بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول لقاء يحصل في هذا العام، عام 1400 ألف. ذلك هو اللقاء الأسبوعي الذي يكون كل يوم خميس، وهو في هذا اللقاء يوافق 4 من شهر محرم عام 1400 ألف. والنصيحة التي ينبغي للإنسان أن ينصح نفسه بها في استقبال هذا العام هو أن ننظر ماذا أودع العام الماضي من الأعمال الصالحة، وماذا قام فيه من الأعمال التي تنفعه وتنفع غيره من المسلمين، ولا سيما طلبة العلم. فإن طالب العلم عليه واجبان، واجب لنفسه وواجب لغيره، إذ أن العلم الشرعي إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. وإذا نظرنا في حال الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا أنهم أبلوا بلاء حسن في عباداتهم الخاصة وفي دعوتهم الخلق إلى الحق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشى الناس لربه، وكان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه وتتورم من طول القيام، فيسأل في ذلك فيقال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي مجال الدعوة إلى الله دعا صلى الله عليه وسلم قومه إلى توحيد الله وعبادته، فرأى منهم الأذى حتى كانوا يلقون أسأل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت بيت الله، حتى تمالأوا عليه لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فكان النقاش بينهم على هذه الأمور الثلاثة: الإثبات وهو الحبس، والقتل والإخراج. فأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج بالهجرة من مكة إلى المدينة، ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم حتى عاد بعد ثمانية سنوات إلى مكة فاتحا منصورا ظافرا ولله الحمد. فأقول إن على طلبة العلم واجبين: الواجب الأول لأنفسهم، والواجب الثاني لغيرهم من الناس، أن يعلموهم ويرشدوهم ويدعوهم إلى الله، وأن يبينوا الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بما يتعلمونه من أساتذتهم، وبما يتعلمونه بأنفسهم من الكتب، وبما يسمعونه من الأشرطة الصادرة عن من يوثق بعلمه. ولا شك أن نشر العلم سبب للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما هو معروف. فإن الرجل يأتي إلى القوم يلقي بينهم كلمة واعظة موجهة فيتفرق الناس وقد فهموا ما قال، ثم يأخذون بتطبيقه في أنفسهم وفي غيرهم، وهذا أمر مشاهد معلوم. وعلى الإنسان في مستقبل هذا العام أن يعد نفسه بالجد والاجتهاد وتتميم ما نقص في العام الماضي وتحسين ما كان فيه شيء من الاعوجاج او الانحراف حتى يستقبل هذا العام بجد ونشاط، وليعلم وليعلم أن الإنسان إذا عود نفسه الكسل اعتاد عليه وصعب عليه أن ينشط بعد ذلك، وإذا عود نفسه الحركة والنشاط وبث الوعي الديني في الأمة سهل عليه ذلك، وكان هذا ديدنا له حتى إنه ليحزن ويضيق صدره إذا لم يقم بهذا العمل. أما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقة من تفسير الآيات الكريمات، فنحن كنا وقفنا على قول على سورة المطففين، فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها، فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل، وويل تكررت في القرآن كثيرا، وهي على الأصح كلمة وعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول عز وجل ويل للمطففين، فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها، فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال، استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم، يعني كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون. فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبهه، كل من طلب حقه كاملا من هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله، حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقه كاملا، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام، حتى إن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام، فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة لزوجته من أهل الفسق. فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس. إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة، إذا كان دون الشرك إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة، لا بد أن يوفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع. قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه. المرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه، فهي بمنزلة الأسير عنده، فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام، لكنه مفرط في حقه، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول: هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته، إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر بحق، نقول إنك مقصر، ونقول له تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين، لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية. وهنا يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم. هذا اليوم عظيم، ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم أسير وعلى قوم يسير. قال تعالى: على الكافرين غير يسير، وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر، لكنه بالنسبة للمؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يسير، كأنما يؤدي به صلاة فريضة لسهولته عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن هذا يوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية، حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، بمعنى أن القلبة التي تبقى في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويعيده الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأه. والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث، لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم فرقهم إلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا، وفي بعض الأحاديث بهما. قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم، ففي يوم القيامة لا مال يفتي به الإنسان نفسه من العذاب. في يوم القيامة ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحب ولا قبيلة، كل يقول نفسي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن يسره علينا. قال تعالى: يوم يقوم الناس برب العالمين وهو الله جل وعلا. وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإلى هنا ينتهينا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين، ونأتي إلى دور الأسئلة، ولكل إنسان سؤال واحد حتى ينتهي المجلس ثم يعاد عليه مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أطلب عليك حاج تعجل ثم تبين له أن رؤيه في الليل الثاني عشر خطأ، فرجع ليلا ورمى، هل ينقض تعجله رجوعه إلى منى ليلا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الرجل الذي تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ثم بان له أن رمه كان فيه خطأ فعاد فقضاه، لا ينقض قضاء ما فاته لتعجله، أي أن له أن يرمي في الليل ويخرج من منى، لأن هذا الرمي كان قضاء لما فات والرجل تعجل. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا الرمي الذي حصل منه في الليل بعد الغروب إنما هو قضاء وليس أداء، فليس عليه شيء إذا رمى في الليل ثم انصرف. أما لو أخر الرمي يوم الثاني عشر إلى الليل فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في منى ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. فضل الشيخ، قريب لي تزوج قبل 15 سنة، قام خلال زواجي بالتقاط صور لآلة تصوير له ولعروسي ولأهلي وحضور الزفاف، ثم سافر بعروسي إلى ليبيا حيث يعمل هناك، وكان قد كلفني بطبع الصور وإرسالها له، ولما فعلت عادت إلي الصور بسبب تغيير في عنوانه، ولما كنت قد طمست كل الصور التي معي بهداية من الله فهل أحتفظ بصوره كأمانة عندي إلى حين ألقاه فأنصحه أم أطمسها؟ قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأرى أنه يجب عليك طمسها لأنك قادر على التغيير بيدك، وتقول له إن الصور الأولى قد ضاعت، أليس كذلك؟ الأولى تقول أنها ضاعت. طيب، إذا عليك أن تطمسها وتبين له أن هذا أمر منكر وأنه يجب طمسها، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. اللهم إلا أن تخشى أن يترتب على ذلك مفسدة كبيرة بحيث يجرك إلى المحاكم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تضرك، فلا حرج عليك بهذا أن ترسلها إليه فورا ولا تبقيها عندك. نعم. أقول شيخنا الفوائد الربوية: شخص يضطر لها، فإن تركتها يقول فإن تركتها لهم يستفيدون منها، هذه الفائدة الفائدة يستفيدون منها بها، وخاصة لو كانوا أعداء. فهل الأفضل أخذها وصرفها للفقراء وبناء المساجد ونحوها؟ الواقع أن هذا السؤال سؤال مهم لكثرة الحاجة أو لشدة الحاجة إلى معرفة الجواب المبني على الكتاب والسنة لا على استحسان العقل. ونحن إذا بنينا هذا إذا بنينا جواب هذا السؤال على الكتاب والسنة تبين لنا أنه لا يحل لهذا أن يأخذ هذا الربا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهنا بين الله عز وجل أنه أن الإنسان إذا تاب فليس له إلا رأس ماله فقط، لا يظلم ولا يظلم. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فقال: وإن ربا الجاهلية موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعن ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فأنت ترى في هذا الحديث أن الرسول وضع الربا الذي كان معقودا في الجاهلية قبل تقرر الأحكام في الإسلام، فما بالك بربا حصل بعد تقرر الأحكام في الإسلام. وعلى هذا فنقول: لا يجوز للشخص أن يأخذ الربا من البنوك مهما كانت هذه البنوك. ثم نقول: لو فرضنا صدق ما قيل من أن هذه الفوائد ترسل إلى الكنائس وإلى محاربة المسلمين، فإنه لا إثم عليه في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الفوائد ليست فوائد ماله، إذ ما ممكن أن يكون ماله الذي أعطاه هذا البنك، تصرف فيه البنك تصرفا خسر فيه، أو تصرفا لم يربح فيه، أو تصرف ربح فيه دون ما وضع من الربا، أو تصرف فيه أكثر مما وضع من الربا. فالقول بأن هذه فوائد ماله ليس بصحيح، هذه ليست فوائد ماله، هذه ربا يعطيه البنك من أعطاه هذا المال ينتفع به. وإذا لم تكن من ثمرات مالي ولا من ربح مالي فليس علي من إثمها نصيب، فيما لو صرفت إلى بناء الكنائس أو إلى سلاح يصوب على صدور المسلمين. ثم نقول إننا إذا منعنا هذا الربا، وقد يكون أموالا طائلة قد يكون ملايين، إذا منعناه وقلنا للمسلمين أيها المسلمون إنكم بإيمانكم وإسلامكم لا يحل لكم أن تأخذوا هذا الربا، فسوف يضطر المسلمون إلى أن يبحثوا عن مصارف إسلامية وبنوك إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية، لأن الأزمات والحاجات والضرورات لا بد أن تفرز شيئا ما. فإذا قيل للناس هذا الربا الذي تدعون عنه فوائد لا يحل لكم، وأنتم إذا أخذتموه فقد أكلتم الربا إن أكلتموه، وأن تصدقتموه لم يقبل وأن تصدقتم به تقربا إلى الله لم يقبل منكم، وإن تصدقتم به تخلصا منه فما الفائدة من أن يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب يغسلها، الفائدة؟ فنقول إن منع هذا لا شك أنه سبب لكون الناس يبحثون عن مصارف إسلامية ويكونون بنوك إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية. ثم أن نقول لا شك أن علماء اليهود وعلماء النصارى يعلمون أن الربا محرم عليهم، لأن الله تعالى قال في القرآن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعلمون هذا في كتبهم، ويعلمون كذلك أن المسلمين قد نهوا عنه، فيفرح أعداء المسلمين إذا رأوا أن المسلمين استحلوا الربا وأخذوه، ويعلمون أن المعاصي من أسباب الخذلان، فيرون أن أخذ المسلمين لهذه الأموال الربوية يرون أنه سهام صوبها المسلمون على صدورهم، لأن المعاصي سبب للخذلان. ولا يخفى علينا جميعا أن ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم والله أعظم جند على وجه الأرض منذ خلق آدم بقيادة أعظم قائد من بني آدم، حصلت عليهم الهزيمة لمعصية واحدة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة. فإذا كانت معصية واحدة وهي دون الربا حصل فيها الخذلان، فما ذلك بالربا الذي جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي على أي معصية كانت إلا الشرك، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف نستحل الربا؟ هؤلاء الكفار إذا علموا أننا استحللنا الربا لا شك أن يفرحون بهذا، ويقول الآن فعل المسلمون ما به خذلانهم، والواقع شاهد بهذا، المسلمون يمثلون جزءا كبيرا من البشرية اليوم، ومع هذا تقطع أوصالهم قطعا وهم يشاهدون، لم يستطيعوا أن يرفعوا رأسا بذلك. فهذه البوسنة والهرسك جمهورية إسلامية مستقلة معترف بها دوليا، تمزق، تقتل أبناؤها، وتنتهك أعراض نسائها، وثوثم أولاد أطفالها، والمسلمون لم يحركوا شيئا. ولا يخفى علينا الوثيقة السرية التي عثر بها الإخوة في البوسنة والهرسك صادرة من رئيس وزراء بريطانيا إلى وزير خارجيته، حيث يقول إن المسلمين لا يمكن أن يتحركوا أو تحركا يستفيد به البوسنة والهرسك لأنهم تحت عمرتنا أو كلمة نحوها، ويقول إننا سنمانع بشدة أن تقوم جمهورية إسلامية في أوروبا، ونمانع بشدة أن نعطي المسلمين السلاح يدافعون به عن أنفسهم، وهذا تحدي للشعور الإسلامي. لكن لماذا؟ لأن المسلمين مع الأسف عندهم من الأسلحة الكثير ما يجب الخذلان، نسأل الله العافية. فلهذا نقول إن هذه الأموال الربوية التي يقال عنها إنها فوائد إنها والله خسائر، ولا يجوز أخذها بأي حال من الأحوال، والإنسان بريء من إثمها فيما لو صرفت إلى الكنائس أو إلى سلاح يستعين به أعداء المسلمين على المسلمين. نقول أنتم أيها المسلمون إذا شئتم أن تأخذوا سلاحا على هؤلاء أتركوا الربا، أنشئوا بنوكا إسلامية تسير على نهج الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تسلمون. لكن لو فرض أن البنك أصر على أن تأخذ هذه الأموال الربوية كما يوجد في بعض البنوك، بعض البنوك قال أنا لا يمكن أن أقبل منك رد هذا الشيء لأن هذا يخل بحساباتي ولا أقبل، كما حدثنا بذلك، فهنا تأخذها لأنك مرام عليها ثم تتصدق بها تخلصا منها لا تقربا إلى الله بها. هنا عفى الله عنك يا شيخ، هناك يعني أمر بدأ ينتشر بين كثير من الشباب ألا وهو يتمثل في أمرين، يعني عدم يعني مسألة البيعة لولي الأمر، ثم أيضا يترتب على هذا أمر ثاني ألا وهو القدح في هيئة كبار العلماء، وأن هيئة كبار العلماء تتكلم وفق ظروف خاصة ومعطيات معينة، وأن علماؤنا لم يتكلموا إلا وفق مدركات وظروف تحتم عليهم المجاملة وغيرها من الطعن الصريح اللي نسمعه في هيئة كبار العلماء، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟ توجيهنا لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم من شباب الصحوة، وأن يعلموا أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأن يعلموا أن شق عصر المسلمين من أعظم المنكرات ويترتب عليه أعظم المفاسد. ثم إذا كانوا هنا في المملكة العربية السعودية فليشكر الله على هذه النعمة، البلاد آمنة والحمد لله مطمئنة، يأتيها رزقها رغد من كل مكان، فإذا حصلت الفوضى لا قدر الله ذلك زال هذا الأمن وزال هذا العيش الرغيد إلى فتن وشرور متلاحقة متلاحمة لا يعلم مداها إلا الله. ونسأل هؤلاء الصغار كبارهم ماذا كانت عليه البلاد قبل توحيدها وقبل اطمئنان أهلها، لا يستطيع الإنسان أن يخرج من قرية إلى قرية إلا بسلاح، ومع ذلك هو خائف حتى في فراشه إذا نام، فلا يزيلها. فأنصح هؤلاء الشباب أن لا يزيلوا هذه النعمة بما يحدث من تصرفاتهم الهوجاء. أما طعنهم في هيئة كبار العلماء فهو طعن مبني على عاصفة، ولا أقول على عاطفة، وإن شئت قلت على عاطفة لكنها عاصفة الواقع، نشأت من كلمات يسمعونها من بعض الناس تثيرهم وتهيجهم، وكذلك يسمعونها من بعضهم من بعض يثور بعضهم بسببها. هيئة كبار العلماء والحمد لله نقم منها أنها أذنت للدولة الاستعانة بالكفار في أزمة الخليج، وتكلم بعض الناس وقال أن هذه الأزمة مفتعلة وأن المقصود بها احتلال البلاد من الكفار وما أشبه ذلك، وبنوا خرائط ورسومات ووزعوها في أيدي الشباب، وتبين خطأ هذا الشيء، تبين خطأه تماما، وتبين والحمد لله ما حصل من درء الفتنة التي أرادها من حكام العراق، وتبين أيضا بما عند العراق من الأسلحة العظيمة التي يتعجب الإنسان كيف اقتنى هذه الأسلحة، تبين أن هناك إرادة سيئة والله أعلم بها، فصار الحمد لله الخير فيما وقع. نقم من هيئة كبار العلماء البيان الأخير الذي صدر منهم بسبب تكوين لجنة لحقوق الإنسان أو للحقوق الشرعية أو لدفع الظلم أو ما أشبه ذلك، والواقع أن هيئة كبار العلماء لا تنكر أبدا إعانة المظلوم، بل تؤيد إعانة المظلوم، وترى أن إعانة المظلوم فرض كفاية يجب على المسلمين أن يعينوه، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على من قدر، وهذا أمر مسلم به ولا أشكال فيه. لكن الهيئة تنكر كون على هذا الوضع أو على هذه الصفة، أي تكون لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية تحت ظل حكومة شرعية. ومن المعلوم أن تكون اللجان على هذا الوجه لا يكون تحت حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة. أرأيت مثلا، أرأيت لو أن رجلا وجد قرية ليس فيها قاضي فقال أنا أريد أن أكون قاضيا في هذا البلد، لأن البلد ليس فيها قاضي والناس محتاجون إلى الحكم بينهم، فسأكون قاضيا، هل يملك هذا؟ الجواب لا يملك، لا يملك أن ينفذ نفسه قاضيا في هذا البلد تحت ظل حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة الشرعية باتفاق العلماء باتفاق المسلمين. ثانيا، لو أنه أتى إلى قرية ليس فيها هيئة قائمة للأمر بالمعروف أنها منكر، فقال أريد أن يكون هيئة فأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحت ظل حكومة قائمة شرعية، هل يمكن هذا؟ لا يمكن إلا بإذنها. تكون طائفة لحفظ الحقوق الشرعية أو الدفاع عن المظلوم على هذا الوجه بدون إذن الدولة لا شك أنه غير شرعي، وأن افتيات على ولي الأمر، وأنه يؤدي إلى الفوضى. فإنه إذا كونت هذه اللجنة نفسها قامت أناس أو قام أناس من أهل البدع وقال نريد أن نكون لنا لجنة، قام أناس من الصحفيين من العلمانيين من غيرهم قال نريد أن نكون لجنة. ثم نقول ما هو الضابط للظلم؟ ما هو الضابط للظلم؟ كل خصمين عند قاضي لا بد أن يكون أحدهما يدعي أنه إيش؟ أنه مظلوم. معنى هذا معناه كل مسألة قضية يحكم القاضي فيها بشيء ويقول المحكوم عليه أنا مظلوم يلجأ إلى هذه اللجنة، يحصل الفوضى والبلبلة بين الحكام والقضاة، بين الحكام والقضاة وبين الناس. ثم إننا لا نأمن أن يقوم غدا النصارى وهم أقلية في بلادنا والحمد لله فيقول نحن لنا حق، لأن الحق الشرعي في نظر العالم غير الحق الشرعي في نظر هؤلاء الأخوة الذين كونوا اللجنة، لأن من أن هذه اللجنة ترى أن الحق الشرعي ما قام على الشرع على الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن العالم ما تفهمها، ترى أن الحق الشرعي ما حكم به نظاما أو شرعا إلهيا، حتى الأنظمة والقوانين عندهم شرعية. فيأتي مثل هذا النصراني ويقول أنا لي حق أن أقيم كنيسة، فيرفع الأمر إلى هذه اللجنة. هذه اللجنة الآن لا ترى هذا الحق وترى أنه لا يمكن إقامة الكنائس في بلاد المسلمين، لكن يأتي خلفها لجنة مبنية على هذه اللجنة ولو على المدى الذي يكون بعيدا المنظار، فتوافق وتقول نعم هذا حق شرعي. يأتي أهل البدع يقول لنا حق نعلن بدعنا كما أن أهل السنة لهم حق أن يعلن سنتهم، نحن مسلمون وهم مسلمون، أي فرق بين أن يعلن بدعتنا وأن يعلن هؤلاء سنتهم؟ ثم إنهم عن الإخوة الذين نصبوا أنفسهم هذا المنصب كتب بعضهم عنوان تلفونه وهاتفه، فمن يأمن أن يأتي أناس مغرضون يريدون القدح في هذه الأمة الأمة السعودية وكل ساعة يلهمون عليه أنا مظلوم في كذا وكذا في قضية مفتعلة من أجل أن تكثر الطلبات عند هؤلاء اللجنة في نصر المظلوم، فيتكون عندهم آلاف المسائل المفترضة المفتعلة وليس هناك شيء. لكن من أجل التشويه الإعلامي العالمي أو الداخلي. ثم إن نقول ما الموجب لتكوين هذه اللجنة وفي البلد محلات للمحاماة مفتوحة بإذن الدولة طبعا، ألا يكتفى بهذه؟ إنك إذا سمعت تكوين هذه اللجنة ستقول ربع المملكة مظلوم على الأقل، مع أن المملكة تقدر أظن باثنى عشر مليونا، وأنا أقول اجعلوها ثمانية ملايين، نزل الثلث ثمانية ملايين نسمة. لو أنك تريد أن تثبت ألف قضية فيها ظلم محقق وصر على بقائه ولم يحاول إزالة هذا الظلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وألف قضية من ثمانية ملايين ليست بشيء، لكن يسمع إعلام اللجنة يقول هذه المملكة ربعها مظلوم ظلما يحتاج إلى تكوين لجان للدفاع عنه. لذلك أقول إن هيئة كبار العلماء لا يقولون إن نص المظلوم غير شرعي ولا أن الدفاع عن الحقوق الشرعية غير شرعي، بل يرون هذا من الشرع وأنه فرض كفاية، لكن تكون لجنة تحت ظل حكومة شرعية بدون مراجعة هذه الحكومة هو الخطأ، وهو الذي سيفتح باب شر كبير. ولهذا رجع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عن هذه اللجنة وتبرأ من الانضمام إليها، لأنه عرف ما ينتج عنها من المسائل أو من الأضرار التي تكون قريبة أو بعيدة. فنصيحتي لهؤلاء القوم الذين أشرت إليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يموتوا ميتة جاهلية فيلقوا الله عز وجل وهم على جاهليتهم، بل يجب عليهم الرجوع إلى الحق واعتقاد أن لولي أمر المسلمين في هذه البلاد بيعة صحيحة شرعية بايعه عليها أهل الحل والعقد. ومن المعلوم أن البيعة لا يشترط فيها أن يبايع كل إنسان حتى الطفل والعجوز في مخدعها أبدا، إذا بايع أهل الحل والعقد ثبتت البيعة. فأبو بكر هل بايعه الناس كلهم في مكة وفي المدينة وفي الطائف وفي غيرها من البلاد؟ لم يبايعه إلا أهل الحل والعقد. وكذلك عثمان كانت البيعة في أصحاب الشورى الستة، وكذلك علي بن أبي طالب. هذا لا يشترط في البيعة أن يتولى أن يبايع كل إنسان، ولم يقل به أحد من الناس. وأهل الحل والعقد في هذه البلاد بايعوا لولي الأمر هنا في البلاد فثبتت بيعته شرعا، ومن مات على غير بيعته فإن ميتته ميتة جاهلية. وإذا كان عند هؤلاء الأخوة شك في الأمر فنحن مستعدون لأن يحضروا إلينا ونناقشهم في هذا الأمر رأفة بهم وإحسانا إليهم، لئلا يموتوا ميتة جاهلية، ولئلا يحدثوا في هذه البلاد فتنا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أما هيئة كبار العلماء فقد علمت الآن وجه ما نشروه من البيان، وإن كان البيان في الواقع صار مقتضبا، الواقع البيان مقتضب لأنهم لم يحبوا أن يطيلوا في الكلام وأخذوا بالزبدة فقط، ولكن وجه المنع ليس من أجل أن العلماء يعارضون نص المظلوم أو يعارضون الدفاع عن حقوق الشرعية، لكن يعارضون الكيفية التي صار بهذا الشيء. هنا فضيلة الشيخ، بالنظر إلى العالم الإسلامي اليوم نجد أن هناك كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام، وكل منهم يقول أنا على منهج السلف ومعي الكتاب والسنة، فما موقفنا نحو هذه الجماعات وما حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء هذه الجماعات؟ الحكم في هؤلاء الجماعات الذين يدعي كل طائفة منهم أنهم على الحق سهل جدا، فإننا نسألهم ما هو الحق؟ الحق ما دل عليه كتاب السنة، والرجوع إلى كتاب السنة يحسم النزاع لمن كان مؤمنا، أما من اتبع هواه فلا ينفع فيه شيء. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول لهؤلاء الجماعات: اجتمعوا، ولينزع منكم كل واحد هواه الذي في نفسه، ولينوي النية الحسنة بأنه سيأخذ بما دل عليه القرآن والسنة مبنيا على التجرد من الهوى، لا مبنيا على التقليد أو التعصب، لأن فهم الإنسان القرآن والسنة على حسب ما عنده من العقيدة هذا لا يفيده شيئا، لأنه سوف يرجع إلى عقيدته. ولهذا قال العلماء كلمة طيبة، قالوا: يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني، لا أن يبني ثم يستدل، لأن الدليل أصل والحكم فرع، فلا يمكن أن يقلب الوضع ويجعل الحكم الذي هو الفرع أصلا والأصل الذي هو الدليل فرعا. ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو، وحصل بذلك البقاء على هواه ولم يتبع الهدى. فنقول لهؤلاء الطوائف التي تدعي كل واحد منها أنها على الحق، نقول: تفضل، ائتوا بنية حسنة مجرد عن الهوى والتعصب، وهذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن فيهما حل النزاع ما أحال الله عليهما، فإن الله لا يحيل على شيء إلا والمصلحة فيه، ردوه إلى الله والرسول. لكن البلاء الذي يحصل من عدم الاتفاق على كتاب السنة هو الشرط الذي في الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن بعض الناس قد يرجع لكتاب السنة لكن لا إيمانا، ولكن على هوى وتعصب لا يتحدث عنه، فهذا ليس فيه بأس، ليس فيه فائدة. ولكن على منهم على الكتاب والسنة أن يستعينوا بالله عز وجل على هذه القواعد، وسيتبين الحق من الباطل، بل قد قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز، لأن البيعة للولي العام على البلد. وإذا أردنا أن نقول كل إنسان له بيعة تفرقت الأمم، صار البلد الذي فيه 100 حي من الأحياء كم يكون فيه من إمام؟ 100 إمام، 100 ولاية، هذا هو التفرق. فما دام في البلد حاكم شرعي فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي واحد من الناس. أما إذا كان لا حاكم لا يحكم بما أنزل الله فإن هذا له أحوال، قد يكون هذا كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. وعلينا إذا كان هذا الحاكم مصرا على كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، علينا أن نسعى لإزالته ما استطعنا، لكن ليس علينا أن نقوم في وجهه وليس معنا قوة، لأن هذا تهور مخالف للشرع وللحكمة. ولهذا لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في مكة. لماذا؟ لأن ليس معه قوة يستطيع بها أن يخرج هؤلاء من مكة أو يقتلهم. فكم هؤلاء النفر القليل الذين معزل من السلاح المقابل لسلاح الحكومة مثلا، كونهم يقومون على الحكومة لا شك أن هذا تهور مخالف للحكمة. إذا رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فانتظر الشرط الخامس وهو القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالخروج على الأئمة إلا بالشروط هذه، أن تروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذه أربعة شروط. الشرط الخامس اللي هو شرط الوجوب، لأن الشروط الأول شروط الجواز، الشرط الوجوب أن يكون لدينا قدرة على إزالة هذا الحاكم وحكومته. أما بلا قدرة فالإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل، وأن لا ينابه من يقضي عليه وعلى طائفته وعلى آخرين. الشروط الخمسة لعلك فهمتها الآن، أن تروا يعني أنتم بأنفسكم تعلموا دون النقل، لأن قد ينقل الشيء على غير وجه، كفرا لا فسقا. فالحاكم لا يجوز الخروج عليه ولو فسق بأكبر الفسوق ما عدا الكفر، يعني لو كان يزن يشرب الخمر يقتل بغير حق لا استحلالا ولا ظلما فإنه لا يجوز أن نخرج عليه. كفرا بواحا، بواحا صريحا يعني ما في التأويل. أما الكفر الذي فيه التأويل فقد يكون هذا الحاكم متأولا. عندنا فيه من الله برهان يعني عندنا دليل من الكتاب والسنة فيما الأقفة التي قد تخطي وتصيب. هذه أربعة شروط. الشرط الخامس لوجوب الخروج عليه القدرة، وهذا الشرط عن القدرة شرط في كل واجب، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فهؤلاء الأخوة الذين يريدون أن يكونوا طوائف لكل طائفة أمير بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكما شرعيا في نظرهم، نقول هذا لا يجوز. تفتيت الأمة أن يكون لكل طائفة أمير هذا خطأ عظيم، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله نبيه أنه ليس من هؤلاء في شيء، لكن عليهم أن يستعدوا لإزالة هذا الحاكم الذي انطبقت عليه شروط جواز الخروج عليه حتى يقومه الله ويعينهم على إزالته. السلام عليكم. سمعنا التفريق بين من كان أهله في جدة ومن كان أهله خارج جدة، يقول يجوز تأخير الإحرام حتى يصل إلى أهله إذا كان خارج من أهل جدة وهو كان مثلا ساكن في القصيم، ما أدري يعني وجه التفريق بين هذا وهذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم الأول أهله خارج جدة، نعم خارج المواقيت، والثاني أهله داخل المواقيت. سمعنا التفريق أنه يقولون يجوز مثال الأول من أهله أينهم؟ مثل أهله في الرياض زيه والثاني أهله في جدة، هذا أهله في الرياض وأراد يقبل جدة، نعم والثاني أهله في جدة وأراد أن يعتمر، ولكن قال أو أراد الزيارة لأهله وفي هذه السفرة يريد أن يعتمر ينوى الاعتمار، نعم يعني وجه التفريق يقول أن يجوز تأخير الإحرام. التفريق بينهما ظاهر، لأن الرجل الذي يذهب إلى أهله في جدة ذاهب إلى أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول سأعتمر إذا بقيت أسبوعا أو شهرا أو ما أشبه ذلك. كما أن الرجل من أهل مكة لو أنه سافر من القصيم إلى مكة ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات، لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله. وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة، أما الذي من أهل الرياض فهو مسافر، حتى في جدة هو مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض لشغل زيارة أو تجارة أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، هذا السفر جامع بين أمرين، كأن نقول لا تجاوز النقاط حتى تحرم، لأنك أنت مسافر حتى وأنت في جدة، أما ذاك فهو مستقر في وطنه إذا وصل إلى جدة أو إذا وصل إلى مكة. الوالدين أو يعني سكنوا حتى لو فرق من أهله في جدة ساكن أمه وأبوه، لكن هو في الرياض ساكن، هو متزوج في الرياض مثلا، متزوج في الرياض وساكن في الرياض، ساكن في الرياض وأهله وأمه وأبوه في جدة، نعم الآن هو إذا جاء إلى جدة فهو مسافر، نعم فهنا يجب عليها فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة وهو مريد أن يعتمر نقول لا بد أن تحرم من الميقات. طيب ما يعد له وطنان هنا؟ لا ما هو وطن، وطن ليس وطن, وطن هذا وطن أبيه وأمه, ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر. وانت الوقت لأنه أذن, ونعتذر عن ذوقها الذين لم يصلهم الدور, ونقول اجمعوا إن شاء الله الأسبوع القادم, وربما يحدث أيضا مسائل ثانية. فهل أنتم موافقون؟ أين الله يحييك, لكن أنتم إن شاء الله انتفعتم بما سمعتم من الأجوبة, وليس بعد الأذان جلوس. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس العاشر من شهر المحرم عام 1441 نفتتح اللقاء الثاني في هذا الشهر, في هذا اليوم الخميس الحادي عشر من شهر الله المحرم عام 1441 نفتتح اللقاء الثاني لهذا الشهر, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كاللقاءات السابقة لقاء خير وبركة وعلم نافع. وإننا رأينا أن يستمر هذا اللقاء على الرغم من أن هذا الأسبوع أسبوع الامتحانات الذي يشتغل فيه كل من المدرسين والطالبين, لكننا نحب أن الإنسان إذا عمل عملا أثبته كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته يستمر فيه إلا لوجود مانع شرعي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. في هذا اللقاء نستمر في تفسير سورة المطففين الذي انتهينا فيه إلى قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إلى آخر. كلا إذا ورد في القرآن لها معاني حسب السياق, قد تكون حرف رد وزجر, وقد تكون بمعنى حقا, وقد يكون لها معاني أخرى يعينها السياق, لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه, بل كثير من الكلمات العربية لها معاني تختلف بحسب سياق الكلام. في هذه الآية يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين, أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين, والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق, أي في مكان ضيق, وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله, كما قال الله تبارك وتعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في السجين, يعني الكافر في الأرض السابعة السفلى. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها. فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله وما أدراك ما سجين. الاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين، وهل بحثت عنه وهل سألت عنه حتى يبين لك. والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا، وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله. ثم قال تعالى كتاب مرقوم. كتاب هذه لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب. كلا إن كتاب الفجار. فما هذا الكتاب؟ فقال كتاب مرقوم، يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ويل سبق الكلام عليها في هذه السورة، وقلنا إنها كلمة وعيد يتوعد الله بها من يستحق الوعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. والكلام كله في يوم الدين من أول السورة إلى آخره، كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله، لا يستقيموا على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهى. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبني على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني ما يكذب يوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله أثيم في أقواله. وقيل معتد في أفعاله أثيم في كسبه، أي أن مآله إلى الإثم، والمعنيان يعني متقاربان. المهم أنه لا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه يعني إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه، فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة، وهو الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول هذا القرآن أساطير الأولين. لماذا لا ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب؟ حتى قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. لا، هات السؤال من عندك، وإلا تعتبر ما يلحق بهذا سؤالا لك. طيب يا شيخ، إذا كان في الإصابة وفي مزدلفة بعض الناس طبعا يأتون متأخرين جدا إلى قبيل منتصف الليل، نعم، الذين يأتون ماشين يعني ماشين على الأقدام، نعم، فيصلون المغرب والعشاء، فهل صلاة المغرب هنا في وقتها؟

إلا معتمدين على الحفظ في الصدور أكثرهم لا يكتب أو كثير منهم لا يكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه اعتمد في حفظ القرآن على إيش؟ على حفظ القلب، ليس يكتب عليه الصلاة والسلام ولا يقرأ من كتاب. ولهذا نقول إن من حفظ القرآن عن ظهر قلب وصار لا يقرأ إلا عن ظهر قلب فإنه ليس بهاجر للقرآن، بل هو حافظ للقرآن ملازم له. وأما مفهوم هجر القرآن، فهجر القرآن نوعان: هجر للعمل به وهجر لتلاوته، والثاني أشد وأعظم، لأن الاستكبار عن العمل بما في القرآن قد يكون كفرا. أما هجر التلاوة فإنه لا يمكن لأي واحد من المسلمين أن يهجر تلاوة القرآن أبدا، حتى العجائب، العجائب في قوتها لا تهجر القرآن، لأنه ما من مسلم إلا ويقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله. وإذا قرأ الفاتحة وما تيسر فالفاتحة أم القرآن، فليس بهاجر للقرآن. وعلى هذا فنقول هجر القرآن نوعان: هجر تلاوة، وهذا لا يتصور من أحد من المسلمين، اللهم إلا من نشأ ببلدة بعيدة وصار لا يعرف ولا الفاتحة، وإلا فسوف يقرأ في الصلاة الفاتحة وما تيسر. وهجر العمل به، وهذا هو خطير. ولهذا قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني يقرؤونه ولا يعملون به. وهذا هو الخطير الذي يخشى على الأمة منه. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله، يعني لا لا لا لا لا يعملون به، لا يعملون به ظاهرا لكن القلوب خراب منه. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. السلام عليكم. لا، سؤالي هو أن كثير من العمال الذين أتوا الخدمة في هذه البلاد يخالطون ومرون معنا في المدارس والمساجد، وكثيرا ما تبخس حقوقهم وقد تؤخر رواتبهم الشهور الكثيرة، حتى أن بعضهم أراد الحج في هذه السنة فأبى كفلاؤهم إلا أن يوقعوا على استلام رواتبهم لمدة 10 أشهر أو تزيد. سؤالي هو ما لا يجب علينا في إنكار هذا المنكر، وهل تبرع ذممنا إذا يعني بلغنا المسؤولين الذين من قبل الحكومة؟ نعم. الواقع أن سؤال الأخ هذا سؤال مهم، لأن الذي يقع فيه من الكفلاء كثيرون، وما أكثر الشكاوي التي ترفع إلينا وإلى غيرنا في هذا الموضوع. والحقيقة أنها ظاهرة خطيرة، يخشى أن نصاب بنقمة من الله عز وجل تعم الصالح والطالح، لأن بخس الناس حقوقهم أرسل الله تعالى رسولا من أجل إزالة هذا البخس وهو شعيب: ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وبخس الناس أشياءهم فساد في الأرض، فساد يعم الصالح والطالح. فيجب علينا جميعا نحو هذه المشكلة، يجب علينا أمران: نصيحة الكثير وتخويفه من الله، وأن يقال له استمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فنناصح هذا الكثير ونخوفه بالله عز وجل. فإن التعب بوازع الإيمان وواعظ القرآن فهذا ما نريد، وهو أحسن من أن يتعظ بردع السلطان. فإن لم يرتدع وأصر على بخس هذا العامل الفقير حقه فإنه يجب علينا أن نرفع الأمر للمسؤولين وأن ندلي بشكايتنا وشهادتنا. لنا الحق أن نشكو هذا الكفيل الذي أضاع حق مكفوله، لأن نخشى أن تعمنا عقوبة هذه المصائب، فنشكو ونشهد على أن هذا الكفيل أضاع حق هذا المسكين الذي ترك أهله ووطنه وأصحابه ليعيش هو وأهله، ثم يأتي هذا الرجل الظالم فلا يفي حقه. وعلينا وعلى الحكومة أن ترجع مثل هذا الكثير ردعا زاجرا يزجره وأمثاله، حتى لو باعت ممتلكاته لتوفي هؤلاء الفقراء الذين أضاع حقوقهم. لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني وجب أن يقوى الرادع السلطاني، إذ أنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني تفلتت الأمور ولا قوة الحقوق. فنصيحتي لهؤلاء الكفلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخشوا الله عز وجل وأن يعطوا هؤلاء حقوقهم. وما ندري، فلعل يوما من الأيام يأتي ويكون هذا الكفيل مثل هؤلاء مكفولا. فإن الناس في بلادنا هذه قبل عشرات السنين كانوا يذهبون إلى الشام وإلى العراق وإلى الهند يطلبون لقمة العيش لأنهم فقراء، ولولا أن الله منا علينا بمنابع هذا البترول لكنا أسوأ حالا منهم. فليتق الله عز وجل وليعط هؤلاء حقوقهم قبل أن يموتوا، فتؤخذ حقوق هؤلاء من حسنات هؤلاء، فإن بقي من حسنات الكفلاء وإلا أخذ من سيئات المكفولين وطرح عليهم وطرحوا في النار والعياذ بالله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أني أنصح إخواني المواطنين المؤمنين الذين عندهم غيرة على إخوانهم وعلى بلادهم أن ينافعوا هؤلاء الكفلاء، فإن لم يفد فيهم النصح شيئا فليرفعوا أمرهم إلى الحكومة وليطلبوا من الحكومة بإلحاح أن يعاقبوا هؤلاء الكفلاء معاقبة شديدة ترجعهم وأمثالهم لئلا تحيط العقوبة بنا وبهم. نعم. هو صحيح كما قلت، كثير من الكفلاء يغيبون عن المكاتب ويسافرون إلى غير بلدهم، وربما يختبئون في بيوتهم كما جرى لنا ذلك كثيرا. إذا أعطينا رقم التلفون الذي عند الكفيل نزهم عليه عدة مرات لا نجده. نعم ربما يختفون. ففي هذه الحال لا, لا, لا, لا نتمكن من النصيحة، فيجب أن نرفع الأمر إلى السلطة، والسلطة بنفسها تتق الله عز وجل وتعطي هؤلاء المظلومين حقوقهم وتنتقم من هذا الذي بخسهم حقهم وأضاعه. نعم. فضيلة الشيخ الله إليك، إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أم يخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟ وهل ورد نص في ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أن سن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة، اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن بالتزين بتحلية الأسنان فلا بأس، أما الرجال فلا يجوز أبدا إلا لحاجة. ثانيا إذا مات من عليه أسنان فإن كان يمكن خلع السن بدون مثله خلع، لأن دفنه مع الميت إضاعة المال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثله بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى يدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغا عاقلا رشيدا وسمح بذلك ترك ولم يتعرض له، وإلا فقد قال العلماء إنه إذا ظن أن الميت بل خفر القبر وأخذ السن، لأن بقاءه إضاعة مال. أما إذا كان الوارثون عقلاء مرشدين وسمحوا فهذا مالهم لهم أن يسمحوا فيه ويبقى مع الميت ولا يحفظ. فيه الشيخ في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء الجنة يدخل فقراء الجنة قبل الأقنياء بخمسمائة عام في رواية الترمذي. فهي الشيخ السؤال المرجو في الحديث هل الأغنياء يعني أسباب دخولهم بعد خمسمائة عام الفقراء، بينما أن الذي يدخل حي من الحمد الصحوة من الأغنياء بشكل واضح سخر أموالهم من أجل الدين. فالسؤال المرجو في الشيخ ما رأيك هل الأغنياء يأخذون في الفقراء بخمسمائة عام؟ ظاهر الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمدة أخرى تتفاوت عن خمسمائة عام، ولكن هذا فيما إذا تساوى المؤمن الغني والفقير، فإن الله يجبر هذا الفقير الذي لم يتنعم في الدنيا بما تنعم به الغني فيقدمه دخولا على الجنة. أما إذا كان الغني عنده من الأعمال الصالحة ما يفوق الفقير فالظاهر والله أعلم أنه أن الغني يسبق الفقير بحسب سبقه في العمل الصالح، ويكون هذا الحديث مقيدا بما إذا تساوى الغني والفقير. أو قال إن هؤلاء يسبقون الأغنياء دخولا، ولكن الأغنياء إذا دخلوا الجنة صاروا في منازلهم التي يستحقونها فوق الفقراء إذا كانوا يستحقون منزلة فوق الفقراء، والجنة درجات ولكل درجات من نعم. نعم فضيلة الشيخ لا انتهى السؤال في ال فضيلة الشيخ نعم ما حكم صيام يوم عشوراء فقط من غير صيام يوم قبله ويوم بعده، وهو قادر على أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ولكن قد يشق عليه مشقة الصائمين؟ الأفضل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه مع عاشورة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، لكنه قال لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل لآصومن التاسع، يعني مع العاشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده، لكن لا شك أن المخالفة تكون بما إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، فالأفضل أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وإن صام التاسع فهو أفضل من صوم الحادي عشر. وإن صام الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له أجر صيام ثلاثة أيام من الشهر، لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل في الأيام الثلاثة أن تكون الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لكن يجوز أن تصام في غير هذه الأيام الثلاثة، فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. وإن اقتصر على صوم اليوم العاشر فقط حصل له الأجر، لكن ينقص أجره عمن صام اليوم التاسع معه أو الحادي عشر. وقد قال بعض العلماء إن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم الحادي عشر والعاشر، ونعم المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، هذا هو الأفضل. وأما من اقتصر على العاشر فلا حرج عليه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة ثواب صوم اليوم العاشر، ولكن يبقى النظر فيما يحصل من الناس من الذبذبة في اليوم العاشر متى. نعم نقول لا عبرة بالتقويم، العبرة بأحد أمرين، إما رؤية هلال محرم أو إكمال شهر ذي الحجة 30 يوما. فإذا لم يرى هلال شهر محرم فإنه يتمم شهر ذي الحجة 30 يوما. ومنازل القمر ليس بها عبرة، فمثل في هذا العام منازل القمر تقتضي أن يكون اليوم هو 18، لكن لا عبرة بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنهم عليكم فأكلوا العدة 30، وهذا ينسحب على جميع الشهور. إذا لم يرى الشهر الداخل فإن نكمل الشهر الذي قبله 30 يوما، وبهذا نطمئن. أما كنا نصوم ذبذبين، حتى بعض الناس قال إنه في يوم الجمعة، يوم العاشر يوم الجمعة يعني غدا، وسبب ذلك أنه نزل في الإذاعة حديث للشيخ صالح الحيدان كان حديثا في العام الماضي، والعام الماضي اليوم العاشر يوم الجمعة، فنزل حديث في الإذاعة وهو حديث العام الماضي، فسمعه الناس على أن العاشر يوم الجمعة، فصاروا يثمون علينا هل هم أجلوا يوم العاشر إلى يوم الجمعة؟ قلنا يوم العاشر مو بتأجل ولا يمكن يتأجل، وسببه الخطأ في تنزيل الشريط للعام الماضي لهذا العام. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه أذن الظهر، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر محرم عام 14 و400 ألف، الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. تكلمنا على التفسير الذي سرعناه من سورة النبأ حتى انتهينا إلى قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد، فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا. فيقول الله عز وجل إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما أدراك ما عليون، أي من الذي علمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى كتاب مرقوم، هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مكتوب مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يشهد أي يحضره أو يشهد به المقربون. والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال، فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد بده، يقال لهم: يا أهل الجنة كلوا ولا مر، ويقال لهم: ادخلوها بالسلام، ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبثوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وكل هذا مما يثبت السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جعلنا الله وإياكم. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أصفر أنواع الأسرة. فهم على الأرائك، على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية، ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على سقوط رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المصرفين وجوههم غير وجوه الكادحين الآمنين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أثر ما يكون وعنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم، إلى آخره. ونتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الوقت ضيق وربما تكون الأسئلة كثيرة. فنبدأ الآن بالأسئلة من اليمين، ولكل واحد سؤال حتى يفتح المجال لغيره. الشيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ لله سبحانه وتعالى إرادة، هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، والفرق بينهما من وجهين. الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بالتكوين والخلق، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالشرع وتختص فيما يحبه الله، فلا يريد الله شرعا إلا ما يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، ويظهر ذلك في المثال. إذا أراد الله بقوم سوءا، قال الله تعالى فلا مرد، لا بد عليه وإن كان سوء. الإرادة الشرعية يريد الله بكم الرزق، فلا يمكن أن يريد منا شرعا ما هو عسير عليه، بل إذا تعسر الأمر شرعا كفر. فالمسافر والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وقد أراد الله من كل إنسان أن يكون مؤمنا تقيا، لكن إرادة الشرعية، ولهذا نجدها تتخلف، فمن الناس من لا يكون منا ولا تخلف. هذا هو الفرق بينهما. فتلخص الفرق بينهما أن الإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين ولا بد فيها من وقوع المراد، وأن الإرادة الشرعية تتعلق بالشرع وقد يقع فيها المراد وقد لا. نعم. فضيلة الشيخ، كيف تتوجهون عدم اشتراط الطهارة في الصلاة على حديث الواردة أسعى لما يفعل الحاجة الخير لا تقف البيت والطواف في الصلاة إلا أن يقف في الصلاة؟ نعم. أما الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن تقف في البيت، فهذا لا يدل على وجود الطهارة من الحدث الأصغر، لأن عائشة حائض، والحائض لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره ولا أن تنتهي بالمسجد. فالعلة ليس لأصل الطهارة، العلة أنها حائض والحائض لا تنتهي بالمسجد. وأما الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ابن عباس مع أنه منتقص ليس مضطرب، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر من الكلام، فإن الطواف ليس له تحريم ولا تحريم، والطواف يجوز فيه الضحك لا يحرم الضحك، والصلاة يقولها الضحك، الطواف لا يقوله الأكل والشرب، والصلاة يقولها الأكل والشرب، الطواف لا تستغرق فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، والصلاة تستغرق فيها، الطواف لا يستغرق فيه استقبال القبلة، بل لا بد أن تكون الكعبة عن يسارها، والصلاة تستغرق فيها ذلك، فهو يخالف الصلاة في كثير من المسائل. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون مضطردا لا ينتقل. فلما التقى هذا الحديث بما ذكرته بعضه علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول معصوم. ثم إن إذا قلنا بأنه لا يشترط، لا يعني أننا نقول أنه ليس بمشروع، بل هو مشروع وأفضل لا شك. الإنسان يطوف على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الطائف سوف يصلي بعد الطواف ركعتين مباشرة، ولا بد في هاتين الركعتين من الطهارة الاتفاق. وهذا الذي ذكرناه هو ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وقواه. هل الدم كثير يغسل الوضوء؟ الدم الكثير الخارج من غير سبيلين لا يغسل الوضوء، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الغاز أو من أي مكان من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم ينقض الوضوء إلا ما كان من السبيلين، والسبيلين عن الخبر والضوء. نعم. فضل الشيخ في بلادنا ما يسمى بالحواف، وهم الحواف أو الحاوي جمع حاوي، وهو رجل يفعل أو يقوم بأعمال سحرية للتسلية في المدارس وفي أماكن النزهة وكذا، فيأخذ ورقة بيضاء يدخلها في جيبه ويخرجها عملة ورقية من فئة 1000 أو 500، أو يدخل منديلا في فيه فيخرجه عشرات المناديل معقودة مع بعضها وبها أسلاك أو أموات ومشابه ذلك، فهل هذا من السحر المحرم؟ نعم هذا من السحر المحرم، لكن وقد قال الله تعالى في سحرة آل فرعون أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم كان يخيل إليه من سحرهم أن سبع أنها حيات ملعت الأرض وأنها تسعى لتأكله، فخاف فألقى، فأوحى الله إليه أن يلقيها عصاه، فألقى عصاه فإذا تلقه ما يفتن، وهذا يكون سحرا للعيون، وإلا فلا تأثير له في خلق الله عز وجل، بمعنى أن هذه المنديلة التي دخلها ليست إلا منديلة واحدة، وأن الورقة التي دخلها وأقرفها نقودا ليست إلا الورقة الأولى، لكن سحر أعين الله. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للجنازة أيهما أفضل، أن تكون تابعة أم مخلوعة؟ وما حكم الدعاء بالصوت عالي للميت والناس يؤمنون خلفه في حال السفر؟ نعم. ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة للجنازة إن كان راكبا فالأفضل أن يكون خلف الجنازة، وإن كان ماشيا فالسنة أن يكون خلفها أو يمينها أو شمالها، والأمر في هذا واحد. وهم قالوا إن الركبان يكونون خلف الجنازة في عهده، لأن الناس يركبون على الإبل أو الحمير أو ما أشبه. أما الآن فلو قيل بأن الأولى أن الركبان إذا كانوا على السيارات يكونون أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين يبعد المشيعين، وربما يحكي المشيعين إلى أن يصدروا إسراعا فاحشا يخشى على الميت مع قوة الرد أن يخرج منه شيء. فلهذا أرى أن الركبان على السيارات وقت الحاضر يكونون أمام الجنازة، فإن لم يتيسر لهم ذلك فليكون خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يحدث المشاة. والأمر بالنسبة للمشاة الأمر واضح، إن كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الدعاء للميت برفع صوت عند الدفن فإنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لكان الرسول يدعو بذلك لأصحابه، لأن دعوته لهم أبرز وأقرب إلى الإجابة، ولكن قال الناس كل يدعو بنفسه بهذا الميت إلى دفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها ثلاثا فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. السلام عليكم. فقلت الشيخ متى آخر وقت لصلاة الضحى وأفضل وقت لصلاة الضحى؟ صلاة الضحى أول وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح، وهذا يكون بنحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قبيل الزوال، أي إذا دخل وقت النهي، وذلك قبل زوال الشمس بعشر دقائق. وهذه الصلاة من الصلوات التي ينبغي أن تصلى في آخر وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين اشتداد حر الشمس، لكن قبل الزوال بنحو ربع ساعة، هذا هو الأصل. وإذا كان لا يتيسر الإنسان هذا الوقت لكونه مشغولا بوظيفة أو دراسة أو تجارة، فإنه يصليها إذا ارتفعت الشمس في الرمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو أزيد قليلا، ويحصل بذلك نعم. يشوف أحسن الله إليك، مرأة ورجل، مرأة وزوجها، مرأة وزوجها أخذ يعني أخذ عمره وطاف خمسة أشواط، في الشوط السابع دخلوا ما بين الكعبة والحجر، ثم رجعا إلى بلدهما وارتكب العديد من حورات الإحرام من جماع وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يتم أي محظور؟ الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف في جميع الكعبة مع الحجر، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، وأوصيك أن تخبرهما، يجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة ويسعيا ويقصر أو يحفظ الرجل وتقصر المرأة، وبذلك يحلان من إحرامهما، هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما ارتكباه من فعل محظور وهو صادم عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تصلوا بهم فورا الآن إذا كان عندهم تلفون، فهذا التلفون أمامه، تتصل بهما من أجل أن يخلع الرجل ثيابه ويلبس ثياب إحرامه، وأن يتجنب المرأة. نعم. عرف أن العمرة باطلة، نعم، التي يعني قاموا بها وارتكب العديد من المحظورات وهم يعلمون أن العمرة باطلة، هو عن جهة أيضا لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حل منه، سمع أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منه، فهو أيضا صادر عن جهة، لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا محرمين، نعم، ما فعلوا شيء. لا، هذا تكميل من هنا قضاء، هذا تكميل بالأولى، لأنهم لا زالوا الآن محرمين، لا يجوز لهم الصيد ولا أي شيء من محظورات أخرى، ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم. طيب كلمها الآن. لا مهم، أعطني هذا، نعم، لأن هذا واجب عليه، واجب علينا. الرسول قال إذا نسيت فلا تذكرون. هو قوي كان في خوفنا السلك قوي ممكن يأخذ برد. أي في شيخ عبد الله عنك ما حكم رواية الحديث الصفات المعنى؟ إيش؟ رواية الحديث الصفات المعنى. نعم رواية أحاديث الصفات بالمعنى أخشى أن يكون الراوي من أهل التعطيل فيروي الحديث بالمعنى الذي هو يعتقد مثل أن يتحدث عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقضي ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فيكون هذا الراوي بالمعنى يعتقد أن معنى الحديث ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا ثم يروي هذا الحديث على ما يعتقده هو من المعنى فيحصل بهذا خلل كبير. فرواية الحديث بالمعنى من أهل البدع لا تكون بالنسبة لأحاديث الصفات لأنهم ربما يرونها على ما يعتقدون من البدع فيحرفون الكلمة عن مواضعه لفظا ومعنى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا شيخ ما رأيك رجل حج بنية الإقران فلما أصاب القدوم والسعى تخصص وبتل على أحرامه حتى كمل عمره أو حجه هذا لا شيء عليه. هذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية تحلل واستمر على إحرامه ليس عليه شيء لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. عفى الله عنك يا شيخ ما رأيك في هذه المقالة من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيّن العقيدة لم يبينها من جميع نواحيها وإنما من توحيد الأسماء والصفات فقط وأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بيّن العقيدة ما بيّنها إلا في توحيد الألوهية فقط؟ نقول هذه دعوة والدعوة لا تقبل إلا ببيّن وهي صادرة إما من شخص لم يطالع كتب الشيخين ولم يستوعب ما كتباه في التوحيد وإما من شخص له غرض في هذا الكلام يريد أن ينال من قتل هذين الشيخين اللذين من الله بهما على العباد. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير في توحيد الربوبية مع الفلاسفة وغيرهم وله كلام كثير في توحيد الألوهية بل له كتب مستقلة في ذلك رسالة العبودية كلها في تحقيق توحيد الألوهية وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له في هذا وهذا ولكن لما كانت الصولة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأهل الكلام وكلام أهل الكلام في الصفات وما يتعلق بها صار أكثر ما كتب في هذه الناحية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في عهده صولة للشرك في العبادة صار أكثر ما كتب في توحيد العبادة. نعم. تأخير الزكاة إذا كانت مصلحة الزكاة وهي معينة معروفة مثلا شلون؟ تأخير الزكاة إذا كان برفع مصلحة نعم محددة القيمة، يعني عندهم نظام يحددون القيمة ويضيفون عليها نسب لكل سنة. لو أخرت مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة ما أدري، يعني أخر قسيمة المصرح إن أخر ما دفع الزكاة على النظام المهمة المعروفة القيمة اللي تدفع، فتأخر شهر أو شهرين يعني تأخر لأن نسميها للحكومة، للحكومة لناس الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة فورا، كما أن الدين لو كان لآدمي وجب عليه أن يؤديه فورا، إذا لم يؤجل وكان قادرا على تسليمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظلم الغني ظلم، وقوله اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وعلى هذا فالواجب أن الإنسان يبادر بدفعه، لكن إن كان من عادة الناس أن تأخذ زكاتها من الحكومة وأخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه، فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويتسلمها منه. المحل مثلا هذا بيع على مرتين، يعني المحل هذا بيع مرتين على شخصين، يعني هل كل شخص يدفع الزكاة لمدة 6 شهور؟ لا، يعني اقتنى بحل إذا انتقل منك المال الزكوي قبل اقتنان الحول، فإن كان عروض تجارة كما قبضه المالك الأول يزكيه مع أمواله. مثال ذلك، إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي، إذا حلت الزكاة على شهرين يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض. أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له فإنه لا زكاة عليه وإن كان قد مضى عليه عقد الحول. أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت عليه، هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة، مثل أن يكون اشتراه للتجارة، فهذا ينبني حولها على حول ماله الذي عنده قبلها، وإن كان اشتراه ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه. أه؟ فضيلة الشيخ حفظك الله، أريد توجيه للشباب في هذه العطلة وخصوصا المدرسين منهم، نصيحة للإخوة المدرسين في هذه الإجازة، هل الأفضل لهم أن يسافروا لنصرة إخوانهم في المشرق والمغرب من إعانات ونحوها؟ نعم، أو الأفضل لهم الانضمام إلى المراكز الصيفية لحفظ الشباب، أو الذهاب إلى العلماء والاستفادة من الدروس العلمية التي توجد في كل مكان؟ ثم نصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في هذه الإجازة بغير هذه الثلاثة. أولا، أنا لا أرى أن نسمي هذه الإجازة عطلة، لأنه ليس في أديان الإنسان المؤمن عطلة، بل ولا غير المؤمن، كل يعلم يا أيها الإنسان إنك فاتح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، هي عطلة من الدراسة النظامية، لكن لو سميت بدل عطلة إجازة. لكان هذا جيد. ثانيا، بالنسبة لما سألت هل الأفضل للأساتذة أن يذهبوا يمينا وشمالا في عرض الله ليساعدوا إخوانهم، أو أن يتفرغوا لطلب العلم، أو لتوجيه الشباب، أو للدعوة إلى الله في شرق البلاد السعودية وجنوبها وشمالها وغربها. فهذه تختلف باختلاف الناس وباختلاف الحاجات. فالرجل الذي هو وعاء علم حفظا وفهما وإدراكا، نقول الأفضل أن تبقى في طلب العلم، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء، هو أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين الجهاد، لأن الله تعالى قال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا، أي الطائفة الباقية في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء للتفقه في الدين معادلا للخروج للجهاد في سبيل الله، وهو أفضل منه لأن الجهاد فرع عنه، لا يمكن جهاد بلا علم، والناس محتاجون للعلم في كل شؤون الحياة، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات. أما الجهاد في سبيل الله فالناس محتاجون إليه إما للدفاع عن دينهم وأوطانهم الإسلامية، وإما لأن تكون كلمة الله العليا، لأن الجهاد إما دفاع وإما هجوم، لكنه في جانب خاص من الحياة. أما العلم فهو في جميع الجوانب. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. وإذا كان الرجل ليس وعاء العلم، نعم هذا واحد، الرجل الذي هو وعاء العلم، قلنا الأفضل أن يبقى في طلب العلم. الرجل الذي ليس وعاء العلم ولو جلس إلى الحلقات لم يفهم ولم يدرك شيئا، لكنه بصير بأحوال الجهاد، قوي البدن، قوي العزيمة، نقول الأفضل أن تخطب فتجاهد. رجل ثالث لا يقوى على هذا ولا يعني لا على هذا ولا على هذا، لكن عنده إقناع وأسلوب في الدعوة والموعظة يجذب القلوب ببيانه وموعظته ويرقق القلوب ويدمع العيون، فنقول لهذا: تجول وادع الناس في البلاد، لأن بلادنا نحن السعوديين نحتاج إلى طلبة العلم ليفقه الناس ويعلموه، فإن كثيرا من أطراف البلاد عندهم كما بلغنا جهل كثير، يحتاجون إلى طلبة العلم يعلمون. ولقد جربنا ذلك، فقد سافر بعض الطلبة في الإجازة الربيعية إلى جهة الجنوب، ففرح الناس بذلك فرحا عظيما لهؤلاء الطلبة، وصاروا يلاحقونهم في كل مكان يتلقون منهم ويأخذون منهم هذا وهم طلبة، فكيف إذا ذهب من هو أعلى منهم شأنا سيكون له فائدة كبيرة. أما بالنسبة للشباب فإني أنصح الشباب أن يحرصوا على حفظ أوقاتهم وأن لا يتعود الكسل والخمول، وأن يلزموا الأصحاب أهل الخير الذين يوجهونهم توجيها سليما ويحفظون عليهم دينهم وأخلاقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المثل، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كناسه الكير، إما أن يستقى ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فنصيحة للشباب أن يحرصوا على أن يصطحبوا أهل الخير وأهل العقول وأهل التأني والتروي، وليحذروا من قرناء السوء، فإن قرناء السوء كالنار تحرق الثوب شيئا فشيئا حتى تمضي إلى الجسد فتأكله. وعليه أن يلتحقوا بالمراكز الصيفية التي يقوم عليها رجال مأمونون دينا وخلقا وفكرا وتوجيها، أو أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن لعلهم في هذه الإجازة يحفظون من كتاب الله ما يحفظون. فإن أفضل كتاب وأحق كتاب بالعناية هو كتاب الله عز وجل. ونسأل الله للجميع التوفيق، وأن يجعلنا ممن حفظ أوقاته فيما يرضي الله عز وجل، أن يجعلنا ممن حفظ أوقاته وفيما يرضي الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، هل كلمة أو لفظة لولا جائزة مطلقا أو ممنوعة مطلقا هناك تفصيل؟ خصوصا أنه ورد بعض الأنصار عن الجواز فلم تدل على الجواز، وبعض الأنصار على نفس ذلك. استعمال لو أو لولا أقسام. القسم الأول أن تكون لمجرد الخبر، فهذه لا بأس ولا حرج فيها، مثل أن تقول: لولا أني مشغول لزرت، هذه ليست فيها شيء. أو لو تفرغت من العمل لزرت، هذه ليست فيها شيء إطلاقا، لأنها مجرد خبر. لكن إن كان صدقا فهو صدق وبر، وإن كان كذبا فله أحكام كذب. الثاني أن تكون في تمن الخير، أو إن شئت فقل الثاني أن تكون في التمني، فهذه حسب ما يتمناه الإنسان. إن تمنى خيرا فهو خير، وإن تمنى شرا فهو شر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي قال: لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والثاني قال: لو أنني مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله الشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الثالث أن تكون للندم على ما فات والتحسر، فهذه المهمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صادق شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح أعمال الشيطان. فهذه أقسام لو كما رأيت ثلاثة. نعم. عن بعض الصحابة لولا الوقت الدار لا جاءنا بسوسهم. سؤال غير. سؤال غير. قصة على مثل. فضيلة الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله؟ الواقع من السؤال الأخ، وإن كان لا يسمح به حسب النظام اللي احنا اتفقنا عليه، لكن لفائدته لعلي تكلم فيه، وهو إسناد الشيء إلى السبب، إسناد الشيء إلى سبب. هذا ينقسم إلى أقسام. قسم يكون شركا أكبر، مثل أن يقول: لولا الولي فلان لهربت، والولي فلان هذا مدفون مقبور لا ينفع احدا شيئا، فهذا الخير لا يصح هذا القول الا من شخص يعتقد ان لهذا الولي المدفون تصرفا في الكون فيكون شركا اكبر مخرجا عن المنهج. الثاني جاء وهو ان يضيف الشيء الى سببه المعلوم شرعا او المعلوم حسا، فهذا جاء ولا باس به، مثل ان تقول لولا ان فلانا توضا لم تصح الصلاه، هذا صحيح صحيح، ولو لم يتوضا ما تصح الصلاه، هذا السبب الشرعي. السبب الحسي ان يسقط رجل في بئر فيخرجه رجل اخر فيقول لولا فلان اخرجني لهلك، هذا ايضا صحيح، لكن لا يعتقد ان فلان هو الذي استقل، لكن يسره الله له فانقذه. ومنه قول الرسول عليه الصلاه والسلام في عمه ابي طالب حيث اخبر ان عمه ابا طالب في رحصاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، هذا شائع لان بدا من الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو في كلام العلماء كثير اضافه الشيء الى سببه المعلوم حسا او شرا. الثالث ان نضيفه الى السبب مع الله مقرونا بالواقع، فهذا لازم بل هو من الشرك، لكنه شرك اصغر الا ان يعتقد ان الثاني الذي مع الله له تصرف كتصرف الله فيكون شركا اكبر، مثل ان يقول لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، هذا لا يجوز حتى وهو يعتقد ان الله فوق كل شيء، لا يجوز، بل يقول لولا الله كن فلان. اما ان اعتقد ان الله وفلان سواء في التاثير فهذا شرك اكبر. وعلى هذا واهم شيء في هذا التقسيم الثلاثي، اهم شيء فيه ان الانسان اذا قال لولا كذا لكان كذا، اذا كان خبرا فانه لا باس به، او اذا كان مستندا الى سبب صحيح فانه لا باس به. نعم اللي بعده هذا الشيخ، ما مدى صحه نسبه كتاب الروح الامام ابن القيم رحمه الله، وان كانت نسبه صحيحه فهل له قبل تلمذه على الشيخ الاسلام تيمي ام بعد ذلك؟ لا اعلم عن هذا الشيء، لكن الشيخ بكر ابو زيد ذكر ان نسبته اليه صحيحه، ولعله كان قبل ان يتروى في العلم، لان فيه اشياء استند اليها وهي غير مستند صحيح. الشيخ رجل مسافر وهو صائم في رمضان نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته واكمل الصوم الى الاذان واذان المغرب ثم افطر، يجب عليه الصلاه لانه لما نوى الفطر افطر، فالصوم في الواقع نيه وفطر، فاذا قطع هذه النيه قطع الصوم. أما لو قال إن وجدت ماء عن شرك وإلا فأنا على صومي ولم أجد ماء فهذا صوم صحيح، لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يجد الشيء فيقطع النية الأولى. أما لو قطع النية خلاص نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكل أو يشرب ثم عاد فاستمر فإن صومه ذلك اليوم لا يصح وعليه أن يقضي يوما بدلا. نعم شيخ نرد على من يقول أن نعم. كيف نرد على أن يقول لم يقف ابن العلماء أن النية من المفطرات؟ كيف نقول؟ نقول للذي قال هذا، نعم، نقول للذي قال هذا أنه لا يعرف عن كتب أهل العلم شيء. كتب أهل العلم في الفقه المختصرات في زاد المستقنع يقول ومن نوى الإفطار أفطر. إيش هذا؟ وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، أحذركم منهم إذا قالوا لم يعلم قائلا بذلك أو لم يعلم أحدا قائلا بذلك، لأنهم قد يكونون صادقين، لأنهم ما يعرفون أهل العلم ولا طالعوا ولا يعرف عنه شيء. فلذلك هذا الذي يقول لا لم يقل أحدا بذلك، مع أنه في مختصرات الفقه من والإفطار أصح. ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في العلم أهل العلم، لو فرضنا، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات؟ أجب، لا تقول نعم، قل بلى بلى، قال بلى. طيب إذا كان يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا الرسول نوى الإفطار، هل يفطر بناء على هذا الحديث؟ يفطر، معلوم؟ طيب. فضيلة الشيخ، في سؤال وجه إلى أحد العلماء عن حكم أذان من فاتته الصلاة. إيش؟ عن حكم أذان من فاتته الصلاة. الذي فاتته الصلاة يقول أنه واجب، لأنه ثبت في طرق في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة، وحديث أو الأمر للوجوب ولم يصبه صالح. فما حكم حتى يقول حتى في الحديث حتى يقول في الفتوى وهو من العلماء يقول أنه حتى لو كان في مسجد له إمام راجع أنه إذا أتى أنه يؤذن ثم يقيم ويصلي. نقول له أولا أثبت ما ادعيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته أن يؤذن ويقيم، هذه واحدة. فإذا ثبت أنه أمره بذلك فإن نقول نعم، لعل الرسول أمره بذلك لأن هذا الرسول قدم المدينة بعد أن أذن الناس ولم يسمع الأذان وهو في البر مثلا قد أقبل. ونحن نقول إذا كان الإنسان وصل إلى المدينة وكان الأذان قد حصل وهو في البر ولم يسمع الأذان وليس في بلد حتى نقول أذان الناس تكفيه، فهذا نأمره بأنه إذا جاء ودخل المسجد أن يؤذن لكن أذانا خفيفا لا يسمعه إلا من معه فقط لئلا يشك. وأما إذا كان في البلد فإن أذان المسلمين يكفيه. والرجل الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال من يتصدق على هذا فيصلي معه لم يؤذن ولم أمره رسول الأذان. والحاصل أن نقول إذا جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة فإن كان في البلد فأذان المسلمين يكفيه، لأن الأذان إعلام لدخول وقت الصلاة وقد حصل. وإن كان خارج البلد أذن وهو خارج البلد كمسافر قدم البلد ووجد الناس قد صلوا فهنا نقول يشرع أن يؤذن، لكن الأذان يقوم بقدر ما يسمعه من معه لئلا يشوش عليه. وأما الإقامة فهي سنة حتى لما فات الصلاة وهو في البلد، لأن الإقامة إعلام للقيام بالصلاة مهد يدخل الوقت، وكل من أراد إقامة الصلاة فإنه يقيم الصلاة. وإلى هنا انتهى المجلس حلول الأذان، ونحن الآن نتكلم عن الأذان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 25 من شهر محرم عام 1400 نختتم اللقاءات في هذا الشهر لأن هذا اليوم لأن هذا اللقاء هو الرابع في هذا الشهر. ونكمل سورة المطففين حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من الرحيق أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضغر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس بخلاف شراب الدنيا فإنه يغسل العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي ألم مختوم ختامه مسك أي بقيته وآخره مسك أي طيب الريح بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافست أي سابقت سباقا بلغا بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم أي من عين رفيعة معنى وحسة وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم أي من المكان المسنم الرفيع العالي وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين، أي يرجحانه، وهما: أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية تصلح لهذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المجرمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين، يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، إذا انقلب المسلمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكرون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متدمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألفاظ. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانين، إنهم سحرة أو مجانين، نعم إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين فينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل، من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المسلمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة. الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمين ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. قال على الأرائك ينظرون، إذا ننظرنا شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل، والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب أي جوزية، وهل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجزاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل، فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المستعظين الواعظين. والآن يأتي دور الأسئلة ونبدأ بالأخ. هنا. طيب الآن ننتهي من الأخوان ولا تنتظرون في المسجد؟ نعم في الجامعة. هنا. لا فائدة الشيخ هل يجوز تطبيع الصور أثناء الصلاة الظهرية؟ بمعنى يعني مثلا نازل سورة الحديد وبيت في سورة الحديد مثلا قرأت مثلا 10 آيات أو 5 آيات ثم ركعت ركعة بالركعة الثانية كملت 5 آيات كذلك، أو قرأته من سورة الحشر من فصل سورة الحشر مثلا خمس آيات من الركعة الثانية قرأت خمس آيات هل يجوز ذلك؟ نعم يعني يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ آيات من سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها؟ وجوابا نعم يجوز أن يقرأ المصلي سورة كاملة أو بعض السورة سواء كان هذا البعض من أولها أو وسطها أو آخرها بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة لأن هذا هو الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين قال له هل أقرأ الشمس وضحاها والليل إذا غشى سبح اسم ربك الأعلى وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل وطوال المفصل من قاف إلى عم وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن وأوساطه من عم إلى الضحى هذا هو الأصل. وإن قرأ في المغرب بطواله أحيانا فهذا من السنة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها في بسورة الأعراف. لكن الغالب يعني ينبغي أن يكون قراءته غالبا كما وصفنا في الفجر من طول المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. وإن جمع وإن قرأ آيات من سورة فلا حرج لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية وفي الركعة الثانية قل أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. لكن كون الإنسان لا يقرأ من السور إلا نادرا كما يوجد في بعض الأئمة لا تكاد تسمعه قرأ سورة بل دائما يقرأ آيات من السورة وهذا لا شك أنه خلاف السنة. نعم عرف حلقة لما دمرة العقبة بسك وفي اليوم الثاني عشر سأل فقال له من سأله تعيد رمي جمرة العقبة وتعيد رمي اليوم الحادي عشر ثم ترمي الثاني عشر ولكنه سأل آخر فقال له يكفيك واختار الأسهل يكفيك رمي جمرة العقبة بسك. فهل الترتيب واجب لماذا عليه هذا؟ تعود انه رمى جمرة العقبة يوم العيد. اما الذي اتاه الاول وقال له ارمي جمرة العقبة ليوم العيد ثم ارمي الثلاث جمرات ليوم الحادي عشر ثم ارمي جمرات الثلاث للثاني عشر فقد مشى على ما هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا بد من الترتيب وهذا لم يرد. ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر وأنه يعفى عن نقص الحصاة فإنه ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرمي بالست وبعضهم يرمي بالسبع ولم ينكر أحد على الآخر لا سيما إذا كان الإنسان ترك عن الفعل. فالفتوى الأخيرة التي وفيها بأن رميه صحيح مجزئ أصح. نعم يشوف هل يقال بعد الفوز الكفار ما كانوا يفعلون هل يقال دعاء بعدها أم لا؟ والآية الأخرى كذلك أليس الله بكاف عبده؟ يختلف الحكم بين أليس الله بكاف عبده وأن ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لأن ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تقرير فهل فيه معنى قد؟ أما أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادم على أن يحيي الموتى؟ فهذا الاستفهام يحتاج إلى جواب. فإذا قلت بلى فلا بأس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوله عند بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادم على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فإذا أجاب الإنسان هذا الاستفهام وقال بلى فلا بأس. الشيخ يعني بالنسبة لرأي الله عز وجل في النوال يعني هل يصح القول بأن يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين يعني؟ رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا طبعا الآخرة ما فيها نور، هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. ورؤية الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنها ثابتة ولا أبيها تقع أم لا، لكن قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه في الدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون بذلك مساعدة له على التمسك بالدين وعلى الاستمرار على ما هو عليه. فالله أعلم، أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤية حقيقية. أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلا يبين له تمسكه بدينه فهذا شيء لا ليس بغريب. جزاكم الله خير. هل المعصية الظاهرة تجعل الإنسان فاسقا؟ وهذا في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيرها، يعني الغيبة مثلا. المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يتب منها، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إقراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يجوز أن تكون الصغيرة الواحدة كبيرة، إذا فعل الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة لا لهوى نفسي أوجب له أن يفعل، فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمر بالسوء دعته حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها هذا ليس الجهل، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على كفر. هل يترتب على ذلك أن نرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقط ولايته حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تقبل شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالح للشهادة والولاية والإمامة إلا نادرا. وأنا أضرب لكم مثلا بغير اللحية، اللحية قد يكون كثير من الناس يعفي لحيته ولا يتناوله بسوء، لكن الغيبة قل من يسمح منها وهي من كبائر الذنوب. إذا فعل الإنسان مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقا تسقط عدالته. لو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون وليا ولا إماما ولا شاهدا ولا قاضيا أيضا فإن الأمر يكون مشكلا جدا، لأنه قل وقل وقل أن يسلم أحد من الغيبة. حتى المنتظمون إذا جلسوا المجالسين ربما يغتابوا، وقد يسلط المنتظمون مع الأسف على اغتياب من غيبته أشد وأعظم. قد يسلط هؤلاء المنتظمون على اغتياب العلماء، على اغتياب الدعاة، على اغتياب الأمراء، على اغتياب السلطان. واغتياب هؤلاء وغيرهم من ولاة الأمور ولو قلت ولايتهم كمدير مدرسة مثلا أعظم من اغتياب عامة الناس. ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا العلماء مثلا قلت الثقة من الناس بهم، وإذا قلت الثقة من الناس بهم قل قبول الناس لما يقولون من شرع الله، وهذا خطر عظيم. إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلت هيبة الناس لهم وسهل عليهم التمرد عليهم وعصيانهم، وهذا عصيان بالأمن كبير. لذلك كانت هيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس إن حصل فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط، لأنه ليس قائدا ولا قدوة في شيء. فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قول ضعيف. نعم لو فرض أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجه، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل بها، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. نعم. الشيخ الفسق الخروج والفاعل الصغيرة إذا كافر أصلا من الصغيرة هو العاري عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد الزيادة ما أجل نعرف تفصل الآن يسمى شفت ولا يسمى هذا الإصرار عن الصغيرة قسط لو ما لو أتوان كبيرة ولا مرة واحدة قسط الصغيرة لو سوى مرة واحدة صغيرة لا مو خرج من الاحتلال لا خرج من الاحتلال لكن خروجا لا يبعده عن الاحتلال. فضيلة الشيخ بعض الناس لهم ورد دعاء يلتزمون به صباحا ومساء، دعهم يدعو احدهم ويؤمن الباقون على هذا الدعاء بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطه كما قلنا هذا نعم الرابطه نعم اذكر نفسه ولا يقولون اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وانطقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوفق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بقيد الايمان بك وجميل التوكل عليك واحياها بمعرفتك وامتها على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. يقول احدهم صوت القطع والباقي يؤمنون على هذا الدعاء. هذا الدعاء الذي سمعتموه لا بأس به، دعاء الله من أبي ما جاء في السنة، وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه أو على غيره من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول إن دعابي لا بأس به ما لم يثبته فضلة كويت أخرى. أثناء سيادية الامتحان لأحد الطلاب وجدت بجيب أحد الطلاب كتيب يدعى الحسن الحسين. يدعى إيش؟ الحسن الحسين. يدعو يدعى الحسن الحسين؟ الحسن الحسين. هذا الكتاب يمنع شرور الإنس والجن ويحمي الحافظ، وكذلك إذا وضع بأحد المحلات التجارية يزيد الرزق على صاحب هذا المحل. ما رأيك بنفسك بهذا؟ رأيي أنه إن ثبت هذا فليشترى بالملايين، لكن ذلك لا ولا يفعل. وكتاب الحسن الحسين هذا يحتاج إلى النظر فيه وما فيه من الأدعية، فلعله يشتمل على أدعية غير صحيحة، فاعتماده لا يصح. نعم. ما دام ما يعرف ايش اللي فيه، وإلا قرأه أولا ثم إن أشكل عليك شيء فراجع عنه. نعم. ولا شيخ ما كفارة الغيبة؟ ما كفارة الغيبة؟ وهل يكفي الدعاء له؟ كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اقتدته فيه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. أما متنفر متفرع مبتدع وكانت الفائتة لهذا المبتدع 4 ركعات فقام فصلى به ركعتين إمام، وسلم ركعتين ثم قام المبتدع وأكمل الصلاة الرباعية، فما حكم هذا؟ لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمبتدئ، ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المبتدئ ما بقي من صلاة الفرض، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشترى شخص قطعة أرض ليبني عليها منزلا له، وبعد فترة غير رأيه وأراد أن يبيع هذه الأرض، فما بيعت إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت فيه في عدة سنوات، مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى فيبني بمال الأرض الأولى منزلة؟ ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيره وعرضها للبيت وبقيت لم يشتريها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة، لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة في الرجل الذي يبادر السلع لطلب الربح، أما هذا فإنه لم يطلب ربحا ولكنه زلت رغبته عن هذا المال فأراد بيعه، فليس عليه زكاة ولو بقي عدة سنوات. ولو باعه بربح، لكن إذا باعه وبقي الدراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة، الزكاة في الدراهم. نعم. أحسن الله يا شيخ. رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين أن الموت سيأتي كل واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء، هل هذا له أثر؟ أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين،

حتى لو كتبوها باسمه ثم لو كتب بائع باسمه ثم نقلها اليك هي نفس الشيء. واما قول بعضهم اني لا الزمك بالسياره ان شئت فاتركها فهذا كلام خارق، لان الرجل ما جاء يقول اريد السياره الفلانيه وهو يريد ان يتراجع ابدا. واذا قلت ان تراجع واحد بالالف هذا ليس بشيء، يعني ما يمنع الحكم. الذي نرى ان هذه الطريقه حرام ولا تحرم. واذا اردت بدلها فاذهب الى صاحب معرض عنده السيارات وقل له انا اريد ان تبيع لي هذه السياره 50,000 مقسطه واتي لك بكثير يظلم لك الثمن عند حلول الاجل، وان شئت ايضا ارهن السياره وبهذا تسلم. هذه الطريقة الشرعية، هذا ما في طريقة شرعية لهذا. لكن عندهم تقول اشتريت منكم السيارات الفلانية بكذا وكذا مقسطة لكل شهر 1,000 ريال، كل شهر 2,000 ريال حسب ما تتفقون عليه. نعم. الله يبارك فيك. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا القادم، رجل أعطى لآخر دينا من مال فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين، فقال له المدين أعطيت لك دينك، واختلف في ذلك، فما هو الحكم؟ المدين الآن اعترف أول ما اعترف بأنه استدان لكن أوقع. طيب، صار اللي عندنا اعتراف ودعوة، اعتراف ودعوة، صح؟ اعترف يعني عنده دراهم ثم ادعى انه أبان، فلو نأخذه باعترافه ولا نصدقه في دعواه إلا إذا جاء ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي. ترحم عليك. جاء في حديث وصف يده سبحانه وتعالى بأن تلك يده يمين، وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقبل السماوات الأرض بيمينه وتبقى شماله فارغة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ لا، والأرض بالشمال، يأخذ السماوات يقبل السماوات بيمينه والأرض بالشمال. كيف الحديث الثاني يقول تلك يده يمين؟ الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح، أن الله له يمين وشمال، لكن كلتا اليدين يمين أي يمن وخير وبركة، فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين. فالمخلوقون أشرفهم البشر، والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين، ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأكل بشماله أو يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفة اليد الشمال عندهم رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. شيخ، ما حكم التلقيح الاصطناعي وطفل الأنابيب؟ التلقيح الاصطناعي صفه لنا الاصطناعي، يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق طبيب أو طبيبة. التلقيح الاصطناعي يقول أنه يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب إبرة. المسألة هذه خطيرة جدا، ومن الذي يأمن الطبيب أن يلقي نفخة فلان في رحم زوجة شخص آخر. ولهذا نرى سد الباب ولا نفتي إلا في قضية معينة بحيث نعرف الرجل والمرأة والطبيب. وأما فتح الباب فيخشى منه الشر وليست المسألة هينة، لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب وصارت الفوضى في الأنساب، وهذا مما يحطمه الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ ذات حمل حتى تضع. فأنا لا أفتي بذلك، اللهم إلا أن يرد إلي قضية معينة أعرف بها الزوج والمرأة والطبيب. أنا بيك أفهم أنا بيك ما أفتيك بها المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، وفقنا الله وإياك إلى ما فيه صلاح المسلمين. اسمح لي أن أسألك بعض سؤالين، بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: واحد سألني سؤال فقال لي: بينما أنا أصلي الفجر وبعد أن قرأت من صلاتي، إذا أنا أمشي فلاقيت طفلا مرميا في الأرض فأخذته فوضع مع بنتي، فبنتي توفت إلى رحمة الله تعالى، فوضع هو بدلا من بنتي، فبعد ذلك صبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو إحدى المصانع، فهل يجوز أن ينيل ميراثه مني أم لا؟ يعني هل يرث منه أو لا؟ يرث منه. سمعت مثلا هذا لقيط وجد في السوق فالتقطه الرجل ورضع من امرأته ورباه، فهل يرث من الرجل لو مات أو يرثه الرجل لو مات اللقيط؟ أكثر العلماء أنه لا توارث بينهما، لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية وولاء العتق، وهذا ليس منه. وقال: وعلى هذا فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال، يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى بيت المال الذي تتولاه الحكومة. وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه، أي من وجده ورباه، لأنه أولى الناس به فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبنائه. وهذا قوله الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى هذا فيكون جواب أخر أنه إذا مات اللقيط ورثه اللقيط، إذا لم يكن للقيط أولاد، فإن كان له زوجة يعني تزوج اللقيط فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد، والباقي لمن التقطه. هذا هو القول الراجح. أما لو مات اللقيط فإن اللقيط لا يرثه، لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط، فلا يكون له إرث منه. نعم، تسمحون بالسؤال الثاني؟ طيب. وحقيقة يعني رجل كان يحب الغناء فنصحته كثيرا و

فيها المخالف هو أن يقدم علي على عثمان في الخلاف فيقال إنه أحق وأضل منه وأفظع وأظلم من قدم علي في الخلاف على أبي بكر وعمر وقال إنهما ظلماه. والعجب أني رأيت كلاما مبحتا يقول أبو بكر وعمر كلاهما فاسق ظالم وعلي بن أبي طالب أيضا كافر. لماذا؟ قال لأنه لم يطالب بحق والسكوت عن الحق كفر. إذن ما ننبغي معناه كل الخلفاء صاروا كفارا على رأي هذا القائل. ومنهم من يقول من الضلال المبتدعة أن أبا بكر وعمر ظلم علي بن أبي طالب الخلافة ولقد كذبوا في ذلك فإن علي بن أبي طالب ممن بايع أبا بكر رضي الله عنه وبايع عمر وأقر لهما بالفضل علنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.